يأته كل شيء إلهنا يا ولي المتقين يا ولي المهتدين يا من بيده نواصي العالمين أمن هو قانت قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فإذا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وسيق الذين كفروا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما

الحق وقيل الحمد لله.